إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قلنا أن سورة الأعراف اشتملت على قصص الأنبياء والمرسلين، اشتملت على خمس من القصص، وهي قصة نوح وهود وصالح ولوط وشعيب عليه السلام، وجاءت قصة موسى بالتفصيل وأخذت مساحة واسعة من هذه السورة. وقصة موسى عليه السلام في سورة الأعراف قسمان: القسم الأول كان في دعوة فرعون وملئه إلى الإيمان بالله رب العالمين واستخلاص بني إسرائيل من العذاب المهين، فانتهى الأمر بفرعون وملئه على الإصرار على الكفر والتكذيب، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين، وكانت العاقبة ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. جاءت بقى النصف الثاني من قصة موسى عليه السلام في هذه السورة، وهو مع بني إسرائيل أنفسهم لما خلصهم موسى عليه السلام وخرج بهم من مصر وعبر بهم البحر الأحمر إلى سيناء. فتأتي الآيات لتحكي لنا مواقف بني إسرائيل مع رسول الله وكليمه موسى عليه السلام بعد أن أنقذهم الله من العذاب المهين من فرعون وملئه. فلنستمع إلى بعض هذه الآيات التي سنعيش معها ليلتنا هذه إن شاء الله تعالى، قبل البدء في تفسيرها، سائلين الله عز وجل أن ينجز لنا ما وعدنا حيث قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا قال إن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. انتهى النصف الأول من قصة موسى عليه السلام في سورة الأعراف، وهو دعوة موسى عليه السلام فرعون وملأه إلى الإيمان برب العالمين واستنقاذ بني إسرائيل من العذاب المهين. يبدأ النصف الثاني وهو موقف بني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه السلام. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر، أوحى إليه: أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون. فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر ليلا متوجها إلى جهة الشرق إلى جهة السويس، فعبر بهم البحر كما بين الله سبحانه وتعالى أن فرعون أدركهم عند الشروق، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وأزلفنا ثم الآخرين، وأنجينا موسى ومن معه أجمعين، ثم أغرقنا الآخرين أو بعض الباقين. فجاوز موسى عليه السلام ببني إسرائيل البحر الأحمر من جهة السويس ودخل سيناء، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. العكوف والاعتكاف لزوم المكان والبقاء الدائم فيه، وعشان كده يسمى المعتكف المزي معتكف، لأن لما يدخل الاعتكاف بيلزم هذا المكان تلك الأيام التي نوى اعتكافها. فالعكوف هو المكث والبقاء في مكان ما والقيام بعمل ما. فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا كانوا يعبدون البقر، وكانت هذه أول نشأة فكرة عبادة العجل التي وقعوا فيها بعد ذلك. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال الآلوسي رحمه الله: لم يقولوا هذه المقولة شركا بالله عز وجل واتخاذا لإله غير الله، وإنما أرادوا أن يتخذوا أشياء يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بتعظيمها وطاعتها، على نحو ما حكى الله تعالى عن المشركين من العرب أنهم قالوا عن أصنامهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. فقال هم لم يقولوا هذه المقولة شركا بالله عز وجل ولا رغبة عنه ورغبة في إله غيره، وإنما أرادوا أن يعظموا أشياء تقربهم أو يقربهم تعظيمها إلى الله سبحانه وتعالى. قالوا وقد وقع حدثاء الإسلام في مثل هذه المقولة بعد فتح مكة، وقد انطلقوا إلى حنين فأتوا على قوم من المشركين عندهم شجرة يعلقون عليها سيوفهم تبركا بها، فقالها حدثاء الإسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال عليه الصلاة والسلام الله أكبر إنها السنن، قلتم كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال الآلوسي رحمه الله ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من قال هذه المقولة بأن يغتسل ويدخل في الإسلام، فمعنى ذلك أنه عذرهم بجهلهم ولم يحكم بكفرهم، عذرهم بجهلهم ولم يحكم بكفرهم. قال قلتم كما قالت بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وهذه كلمة شرك، ولكن لما علم عليه الصلاة والسلام أنهم لم يريدوا بها الشرك بالله والخروج عن الإسلام والتوحيد عذرهم بجهلهم، فلذلك كما يقول ألوسي لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بتجديد إسلامهم، ولو كانوا ارتدوا بهذه المقولة عن الإسلام وكفروا بها لأمرهم بالغسل والنطق بالشهادتين حتى يدخلوا في الإسلام مرة ثانية. فلما لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا في مشهد في غزوة حنين 12,000 وأكثر، لم ينقل ولا واحد أنه أمرهم بالاغتسال وتجديد الإيمان، دل على أنه لم يكفرهم صلى الله عليه وسلم بالمقولة، وإن كانت مقولة عظيمة، وإن كانت مقولة عظيمة. فليس كل من يصدر عنه قول كفر يكفر به، وليس كل من يصدر عنه فعل كفر يكفر به، بل لابد من توفر شروط وانتفاء موانع كما فصلنا ذلك بالتفصيل في مواضع. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون. فين المفعول اللي واقع عن الفعل؟ تجهلون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ايه؟ فاعل. طب فين المفعول بقى؟ إنكم قوم تجهلون عظمة الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل ما قدر الله حق قدره. فلو قدروا الله حق قدره وعرفوا الله حق معرفته وعظموه حق تعظيمه ما قالوا هذه المقولة، ولكنهم قوم ايه؟ يجهلون. فالجهل دائما أساس كل شر، الجهل دائما أساس كل شر، والعلم دائما أساس كل خير. الجهل أساس كل شر والعلم أساس كل خير. حتى قال بعض المفسرين في مبادرة سحرة فرعون بالإيمان، قال كان الانشغال بعلم السحر وإن كان شرا محرما نافعا للسحرة، كان نافعا للإيه؟ للسحرة، وإن كان هو علم وإن كان علم محرم، لكن كان الانشغال به نافعا للسحرة، حيث علموا أن ما جاء به موسى ليس إيه؟ ليس سحرا. فالعلم إن كان علما باطلا محرما لكن إيه؟ لكن نفعه. فالجهل دائما أساس الشر، لا يقع الإنسان فيما حرم الله من الأقوال والأفعال إلا بالجهل، ولذلك دائما بقول ايه، انما التوبه على الله للذين مسوا بايه، بجهاله. قال بعض السلف كل من عصى الله فهو جاهل، ولو كان جهل وقت الايه، وقت الفعل، لانه لو كان ساعه الفعل عالم ما كانش عصى، كما قال عليه الصلاه والسلام لا يزني الزاني حين يزني هو ايه، ومؤمن. قال انكم قوم تجهلون الله عز وجل وتجهلون قدره وعظمته، ولو عرفتم الله حق معرفته وقدرتم الله حق قدره ما قلتم هذه المقولة. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء الأقوام الذين يعكفون على تلك الأصنام، إن هؤلاء متبر ما هم فيه. التدبير هو الإيه؟ الهلاك والإيه؟ والتدمير. أيوة، الهلاك والتدمير. هؤلاء متبر ما هم فيه، وباطل مضمحل، مضمحل وذاهب، وباطل ما كانوا يعملون. ثم قال منكرا عليهم سؤالهم هذا، قال أغير الله أبغيكم إلها، استفهام للإنكار والتعجب والتوبيخ، أغير الله أبغيكم إلها، الله الذي فضلكم على العالمين وأنجاكم من العذاب المهين من فرعون وملئه، الآن أغير الله أبغيكم إلها؟ يعني كيف تتخذ إلها غير الله ونعم الله عليك لا تعد ولا تحصى؟ كيف تتخذ إلها غير الله ونعم الله عليك لا تعد ولا تحصى؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دايما يذكر المشركين بنعمه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وبعد يقول إن الإنسان لظلوم كفار، بعد كل هذه النعم يتخذ إلها غير الله، كما قال ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. كيف هذا؟ قال أغير الله أبغيكم إلها، وهو الواو للحال، أغير الله أبغيكم، والحال أن الله تبارك وتعالى فضلكم على العالمين، وطبعا معروف أن تفضيلهم على العالمين هم إيه؟ ممن إيه؟ في زمانهم ومن قبلهم، ومن قبلهم، لكن هذا التفضيل لا يشمل من ايه، من بعدهم، لان نحن الذين بعدهم، نحن الذين بعدهم، ونحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فضلنا الله على العالمين وجعلنا خير أمة ايه، اخرجت للناس. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون، وإذ أنجيناكم، واذكروا هذا الزمان وهذا الوقت، وإذ أنجيناكم من آل فرعون، وإذا قيل آل فلان دخل فيه فلان إيه؟ فلان نفسه أولا، وإذ أنجيناكم من آل فرعون، يعني من فرعون وما إيه؟ من فرعون وملئه، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ تفسير ما بعده، تفسير ايه ما بعده، واذ انجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ما هو سوء العذاب؟ يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم، هذا هو سوء الايه، سوء العذاب، يقتلون الذكور ويستحيون الايه، الاناث، يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم. قال العلماء في هذه الجملة اشارة إلى أن المحن في الأبناء هي محن للآباء، المحنة إذا نزلت بالإب هي نزلت بالإيه؟ بالأب. يعني الواد لما يعيا أبوه هو الإيه؟ أبوه هو العيان. الواد لما تصيبه أي مصيبة أبوه هو المصاب بها مش هو. يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم، ما قالش يقتلونكم، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءك. فالمحن التي تنزل بالأبناء هي محن للإيه؟ للآباء. المصائب التي تصيب الأبناء هي مصائب للآباء. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يزال البلاء بالمؤمن في إيه؟ في نفسه وأهله وماله وولده حتى يلقى الله وما عليه إيه؟ وما عليه خطيئة. فحتى البلاء اللي بيصيب ابنك، مصيبة تصيب ابنك، الله يكفر بها من ايه؟ من خطاياك انت، ويرفع بها درجاتك ايه؟ درجاتك انت. يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وفي ذلكم اسم الإشارة بقى عايد على ايه؟ الآية فيها فعلين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. وفي ذلك جملة يقتلون ويستحيون لتفسير لإيه؟ ليسومونكم. إذا أنت عندك فعلين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، لو تركت بقى الجملة البعدية اللي هي تفسيرية لما قبلها، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، يبقى اسم الإشارة يعود على أي فعل؟ يعود على الفعلين، وإذ أنجيناكم من آل فرعون وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. يسومونكم، أنجيناكم منهم وهم يسومونكم سوء العذاب، وفي ذلكم بلاء من ربكم إيه؟ بلاء من ربكم عظيم. فلو جعلنا اسم الإشارة عائد على الإنجاء، يبقى الله تبارك وتعالى ابتلاهم بالإنجاء لإيه؟ ليرى أيشكرون أم إيه؟ يكفرون. ابتلاهم بأن نجاهم من فرعون إيه؟ ليرى أيشكرون أم إيه؟ أم يكفرون. وقبل أن ينجيهم ابتلاهم بإيه؟ بأنهم يسومونهم سوء الإيه؟ سوء العذاب. ليه؟ ابتلاهم ليرى أيصبرون أم إيه؟ أم يجزعون. فالنعمة ابتلاء والنقمة ابتلاء، النعمة ابتلاء والنقمة ابتلاء، المحنة ابتلاء والمنحة ايه؟ ابتلاء، العطاء ابتلاء والمنع ابتلاء، الخير ابتلاء والشر ابتلاء، الحسنة ابتلاء والسيئة ابتلاء، العافية ابتلاء والبلاء ابتلاء. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ها؟ فكل ابتلاء. ولذلك لما رأى سليمان بن داود عليهما السلام عرش بلقيس بين يديه قال هذا من فضل ربي ليه؟ ليبلوني أأشكر أم أكفر. والله تعالى قال فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي أهانن. فالأول مبتلى والثاني إيه؟ والثاني مبتلى. فإذا ابتليت بما تحب فإنما ابتليت ليعلم الله أتشكر أم تكفر، وإذا ابتليت بما تكره فإنما ابتلاك الله ليرى أتصبر أم إيه؟ أم تجزع. والسعيد الموفق من إذا أعطي شكر وإذا منع صبر. السعيد الموفق من إذا عوفي شكر وإذا ابتلي صبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. لا شك ان تسليط فرعون عليهم يسومهم والعذاب بلاء ايه؟ بلاء عظيم. وان جاءهم من فرعون برضو بلاء ايه؟ بلاء عظيم. وكان موسى عليه السلام وهو في مصر قد وعد بني اسرائيل بانه بعد خروجهم من مصر سيعطيه الله تبارك وتعالى كتابا لبني اسرائيل فيه تفصيل كل شيء. فلما جاوز الله بهم البحر وقت الله تعالى لموسى عليه السلام ميقاتا زمانيا وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. يبقى هنا الميقات مفصل، وفي البقرة ايه؟ مجمل مرة واحدة. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. يبقى في البقرة مجمل، هنا ايه مفصل 40 ليلة. كيف جاءت 40 ليلة؟ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، فتم ميقات ربها 40 ليلة. يبقى بعد ما خرج موسى بني إسرائيل من مصر وجاوز البحر ودخل سيناء، ربنا قال له بعد 40 يوم أو بعد 40 ليلة تأتي لأخذ الإيه؟ لأخذ الكتاب. طبعا العلماء يعني حاولوا أن يعينوا هذه 30 وهذه 10، ونحن لا نهتم بتعيين ما لم يصرح الله به كثيرا، لأن التعيين لو كان فيه فائدة كان إيه؟ كان ربنا ذكره سبحانه وتعالى. لكن العلماء قالوا وواعدنا موسى 30 ليلة، كانت هي شهر ذي القعدة، شهر إيه؟ ذي القعدة، وأتممنا بعشر، قالوا هي عشر إيه؟ عشر ذي الحجة، فالله تعالى أعلم. وقالوا وعد الله موسى 30 ليلة أن يصومها، يصوم شهر وبعدين يذهب لميقات رب، فقالوا في اليوم 30 هو صايم شهر كامل، خلاص بقى يذهب إلى ميقات ربه، فأدرك إن فمه متغير من طول إيه؟ من طول الصيام، إيه؟ فاستاك ونظف نفسه ليتأهب لإيه؟ لميقات ربه. فقالت له الملائكة أما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك؟ طب صوم كمان 10 أيام وتعالى تاني عشان تدي بإيه؟ بالريحة الطيبة الزكية منك، فالله تعالى أعلم. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناه بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. قبل أن يذهب موسى لميقات ربه استخلف على بني إسرائيل أخاه هارون عليهما السلام، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. خلاص استخلفه، وموسى رسول كما وهارون رسول كما أن موسى إيه؟ رسول عليهما السلام. اخلفني في قوم، خلاص تم الاستخلاف. ولكن الدين النصيحة، الدين النصيحة. قال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ده موسى بيقول له الكلام ده لمين؟ لهارون، وهارون ايه؟ رسول الله، مش ممكن لا يصلح ومش ممكن يتبع سبيل ايه؟ المفسدين. لكن يا اخواني بنتعلم ان الدين النصيح، الدين الايه؟ النصيح. وان كل منا لابد ان يكون ناصحا لاخيه، لابد ان يكون كل منا ناصحا لاخيه، وان على المنصوح ان يقبل النصيح، وان على المنصوح ان يقبل النصيح. فان نصح بشيء هو له فاعل فهي نصيحة للثبات على هذا الأمر والاستزادة منه، وإن نصح بشيء هو له تارك يبقى نصيحة له بالإيه؟ بالفعل. الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها النبي اتق الله، وهو القائل والله إني لأتقاكم لله، ربنا قال له اتق الله. ربنا قال للمؤمنين يا أيها الذين أمنوا آمنوا، ناداهم بلقب الإيمان وأمرهم بالإيه؟ بالإيمان. فقول موسى عليه السلام لأخيه هارون وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، هذا من إيه؟ من باب الدين النصيح. وإن مفيش حد كبير عن النصيح، مفيش حد كبير إيه؟ عن النصيح. لو كان في حد يكبر عن النصيحة كان كبر عليه إيه؟ كان كبر على هارون رسول الله، لكن مفيش حد كبير عن النصيح. فما تزعلش أبدا من أخوك لما ينصحك، بل قل له جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. المؤمن مرآة أخيه، الدين النصيحة. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وذهب موسى عليه السلام في الميقات. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وكلمه ربه. نحن نؤمن، شوف التسجيل ده، نحن نؤمن بأن الكلام صفة من صفات الله عز وجل، وكلام الله سبحانه وتعالى قول أهل السنة فيه ما زال متكلما بما شاء كيف شاء متى شاء بصوت وحرف، بصوت وحرف. ولكن قولنا في الكلام كقولنا في سائر الصفات، وهو كما قال تعالى ليس كمثله شيء. يتكلم الله بصوت وحرف ويسمع صوته من شاء من ايه من عباده، ولكن كيف نسكت بقى عن الايه عن الكيف، نسكت عن الايه الكيف. وكلمه ربه، ودي آية لا مجال للعبث فيها أبدا، على خلاف وكلم الله موسى تكليما لما جاء المعتزل إلى رجل القراءات وقال أريد أن تقرأها وكلم الله موسى، عشان بليف لفظ الجلالة إيه مفعول والفاعل إيه موسى مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها إيه. خدوا الكلام ده يا دكتورة لسه؟ خدوا أزواج التقدير. موسى مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها تعذر، ما تقدرش تنطق بالضمة على موسى خالص، خد بالك. فقالوا أنا عايزك تقرأ وكلم الله موسى، علشان يبقى موسى اللي اتكلم مش ربنا. فقال له يا غبي لو وافقتك على هذا فماذا تصنع بقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هتغيرها ازاي بقى؟ مهما غيرت شكله المعنى ما يتغيرش، هنا المعنى ما يتغيرش. فبهت المعتزلي. فالكلام صفة من صفات الله عز وجل، أكد الله تعالى كلامه لموسى بالمفعول المطلق المؤكد وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى تكليما. فالكلام صفة لله عز وجل، وهو ما زال متكلما بما شاء كيف يشاء بصوت وحرف، ويسمع صوته من يشاء ويكلم من يشاء من عباده سبحانه. وما كان آية الشورى آخرة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فموسى الكليم كلمه الله وسمع كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، تصور بقى انت لما يعني موسى بيسمع كلام ربنا، يعني حاجة ما بعدها، يعني استمتع وفرح وسر واستلذ بسماع كلام الله عز وجل ملك الملوك. عشان كده بيقول العلماء في سورة طه لربنا لما نداه وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى. الجواب قال هي عصا ويكفي كده. لكن بيقول العلماء من حلاوة الكلام ولذة المناجاة قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. وبعدين كأنه كده حس إنه يطول بقى في الكلام شوية، فصل كلامه وربنا يعلم سبحانه وتعالى إن هي عصاك وأنت بتعمل بقى إيه، ها؟ لكن كأنه حس إنه كده إيه طول شوية، فأراد أن يجمل لعل الله إيه يسأله يا ربنا هو اللي أذله في الإيه في الكلام. قال ولي فيها مآرب أخرى. قال العلماء قالوه ولي فيها مآرب أخرى، أراد به أن إيه أن يسأله إيه هي المآرب عشان يخليه يتكلم مع ربنا. فموسى عليه السلام لما جاء لميقات ربي وكلمه ربه وجد لذة ونشوة وفرح وسعادة وسرور، فتطلع إلى ما بعد ذلك. إذا كان ده كلام ربنا، إذا كان ده الفرح وسرور بكلام ربنا دون رؤية، كيف لو رأى؟ فقال ربي أرني أنظر إليك، أنا سمعك ربي مش شايفك، أنا عايز أشوف بقى. ربي أرني أنظر إليك. سؤال موسى ربه الرؤية يدل على جوازها ولا على استحالتها؟ يدل على جوازها، لأن الأنبياء والرسل أعلم الناس بما يجوز في حق الله وبما لا يجوز. فلما رأى موسى يقول يا رب رب أرني أنظر إليك، فموسى يعلم أن ذلك جائز وأن هذا السؤال مباح، وإلا ما تجرأ أن يسأل الله ما لا يجوز له ولا يباح له، لأن الأنبياء أشد الناس أدبا مع الله سبحانه وتعالى. ففي سؤال موسى رب أرني أنظر إليك دليل على جواز الرؤية في الدنيا ودليل على إباحة هذا السؤال. قال لن تراني، قال لن تراني. نفاة الرؤية يقولون رؤية الله مستحيلة وغير جائزة لا في الدنيا ولا في الآخرة، بدليل قوله لن تراني، ولن لنفي التأبيد، ولن لنفي الايه التأبيد. رد عليهم أهل السنة بقولهم أن لن لا تفيد التأبيد، لن لا تفيد التأبيد. فالله سبحانه وتعالى قال عن اليهود ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، ثم أخبر أنهم يتمنون الايه الموت بعد دخولهم الايه النار. فهنا أتى بحرف لن وأكده بالأبدية، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، وبعدين أخبر أنهم سيتمنون، يبقى لن لا تفيد النفي المؤبد. وبعدين قال العلماء الله قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى، ولم يقل إني إيه لا أرى. شارح الطحاوية لو تفتكروا ضرب لنا مثال في مسألة إيه بيان الفرق بين لن أرى ولا إيه ولا أرى. إيش المثال اللي ضربه شارح الطحاوية؟ طبعا اللي بتاخدوه بيروح مع الهوى بيضيع مع الزمان، والعلم لابد أن يدرس ولابد أن يذاكر ولابد أن يحفظ عشان يظل ثابت. كان علي يقول تزاوروا وتدارسوا العلم فإنكم إن لم تفعلوا يدرس يضيع. إيش يا شيخ سعيد؟ لا لا، شارح الطحاوية ذكر مثالا يبين به الفرق بين لا أرى ولن تران. قال إيه شارح الطحاوية؟ قال زي واحد ماشي وشيء في جيبه كده ايه حاجه، جيبه كده مليان كده، فواحد فكر ان في جيبه اكل فقال اطعمني مما في جيبك، اطعمني مما في جيبك. فان قال ان كان طعاما ولا يريد ان يطعمه يقول له ايه لن اطعمك لن اطعمك، وإن كان لا يؤكل قال له إيه ده مش الأكل دي، هذا لا يؤكل، إيه هذا إيه ده جورنال أنا حطه في جيب جورنال، أنت فكرته أكل سندوتشات، ده هو مش أكل، هذا لا يؤكل. ما في فرق بين لا يؤكل وبين إيه لن تأكل. إذا قال له إيه أطعمني مما في جيبي قال لن أطعمك، يبقى هو طعام بس لن إيه لن أطعمك. وإن قال له لا يطعم يبقى هو أصلا إيه لا يؤكل. فربنا قال له هنا لا أرى ولا لن تراني، ما قالش لا أرى، قال لن تراني، يبقى الرؤية ممكنة بس أنت إيه مش هتشوفني. ليه؟ لأنك أنت يا موسى ضعيف، أنت ضعيف ما تقدرش تثبت أمام تجلي ربك لك. شأنك في ذلك شأن كل الناس، شأن كل الناس. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن إيه أن ينام، بيده الميزان يخفض القسط ويرفعه، يرفع عليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، ثم قال إيه حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره سبحانه وتعالى. فربنا احتجب عن خلقه في الدنيا رحمة بهم لأنهم يقدروش يثبتوا أمام تجلي الرب. قال لن تراني ليه؟ لأنك ضعيف. وعشان تعرف يا موسى أنني احتجبت عنك رحمة بك مش نقصا لقدرك ولا حاجة، رحمة بك، ولكن انظر إلى الجبل. أنت بالنسبة للجبل إيه؟ ولا حاجة. انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه يعني بعد أن أتجلى له فسوف ترى. انظر الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. فلما تجلى ربه للجبل، الجبل على ضخامته، وفي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني ذكر يعني ما تجلى به الرب من نور عن الجبل، قال إنه شيق يعني قد كده، أنا حالة بسيطة خالص من نور الرب. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، اندك الجبل، الجبل على ضخامته اندك من النور الذي تجلى به الرب عليه. فإذا كان هذا شأن الجبل يبقى شأن الإنسان إيه؟ وخر موسى صعقا أي مغشيا عليه، مش ميتا، في صعقة الموت وفي صعقة الإيه؟ الغشي. أي خر موسى صعقا أي مغشيا عليه، فبص هو واقف على الجبل لقى الجبل إيه؟ رمل تحت رجليه، خر موسى صعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك، خلاص مش هسأل السؤال الثاني، وأنا أول المؤمنين بأنك لا ترى في الدنيا لعظمتك وضعف خلقك. فرؤية الله تبارك وتعالى في الدنيا ممكنة مش مستحيلة، ممكنة، ولذلك سألها موسى، ولا والله لم ينكر عليه، والله لم ينكر عليه بل أقره وبين له العلة المانعة من رؤيته. ولو كان السؤال غير مباح لأنكر الله عليه كما أنكر على إيه؟ على نوح. ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، مش أنت رب وعدتني تنجينا أنا وأهلي؟ طب ده ابني من أهلي. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فلما ربنا ما قالش كده لموسى يبقى أقروا على إيه؟ على سؤاله، وإن سؤاله مباح بس في علة تمنعه، في علة تمنعه وهي ضعفه أمام تجلي الرب سبحانه وتعالى. أما رؤية المؤمنين ربهم في الجنة إن شاء الله، فنسأل الله تعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم، فإن أحلى نعيم الجنة هو الرؤية. يعني لما تقرأ عن نعيم الجنة من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح، كل هذا يهون بالنسبة لنعيم إيه؟ الرؤية، بالنسبة لنعيم الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى في شأن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي وغيره لما احتجب عن أعدائه في السخط كان لابد أن يتجلى لأوليائه في الرضا. سخط على الكفار فاحتجب عنهم، فهل يحتجب عن من رضي عنهم؟ يبقى من رضي عنه ومن سخط عليه سواء في الحجاب. لا، احتجب عن الكفار لما سخط عليهم، فكان لابد أن يتجلى لمن إيه؟ لمن رضي عنهم من أوليائه من المؤمنين. نسأل الله تعالى أن يمتعنا بالنظر إلى وجه الكريم. والأحاديث في ثبوت الرؤية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترة، وحري بمن أنكرها أن يحرمها، حري بمن أنكرها أن إيه؟ أن يحرمها. فنسأل الله كما آمنا بما أخبرنا به في كتابه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، أن يمتعنا بها إن شاء الله تبارك وتعالى. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبإيه؟ وبكلام. اصطفى على الناس من غير الأنبياء برسالة، لأن هو مش وحده، هو إيه؟ رسول. يبقى الناس اللي هم من دون الإيه؟ من دون الرسل، الناس اللي هم من غير الإيه؟ الرسل. وإلا فالرسالة في الرسل 314 رسول كما تعلمون، بعث الله 124 ألف نبي منهم 314 إيه؟ رسول. إن اصطفيتك على الناس اللي هم غير الرسل برسالات، واصطفيتك على الرسل بإيه؟ بكلامي. دي بقى الخاصية لإيه؟ التي اختص الله بها إيه؟ موسى عليه السلام. إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك من بقى الإيه؟ من الألواح واللي فيها، فخذ ما آتيتك وكن من إيه؟ وكن من الشاكرين، اشكر الله بقى ربنا على ما أعطاك، لأن تنزيل الكتاب من الله عز وجل نعمة حمد الله تعالى نفسه عليها، فقال الحمد لله الذي أنزل على إيه؟ على عبده الكتاب، قال فخذ ما آتيتك وكن من إيه؟ من الشاكرين. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وهكذا كتب الله سبحانه وتعالى دائما التي ينزلها على رسله، الله تعالى يضمنها كل ما يحتاج الناس إليه. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء، كما قال في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال وأنزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء. فدائما كتب الله فيها الكفاية عن غيرها، كتب الله فيها الكفاية عن إيه؟ عن غيرها. فمن اكتفى بكتب الله عن غيرها كفاه الله، ومن بدل وغير فحسابه على الله. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، والموعظة كما تعلمون كلام بليغ يتضمن الترغيب والترهيب مع الأمر والإيه إنه، وتفصيلا لكل شيء من الحلال والحرام والواجبات والمباحات الأحكام الشرعية. بل الألواح التي آتاها الله تعالى موسى عليه السلام فيها إيه؟ مواعظ في الأحكام الإيه؟ الشرعية، فيها مواعظ وفيها الأحكام الشرعية. وربنا قال كده في القرآن عن القرآن نفسه، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للإيه؟ للمؤمنين. دائما كتب الله المنزلة على رسله فيها مواعظ وفيها شرائع وإيه؟ وأحكام. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. وبعد إيسا بقى التوجيه والإرشاد من رب العالمين لموسى، فخذها بقوة، فخذها، خذ الألواح بقى إيه؟ بقوة. وهكذا يأمر الله دائما الأنبياء، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وقال لمحمد صلى الله عليهم جميعا وسلم، قال فاستمسك بالذي أوحي إليك. الفطور والكسل والملل وتمشي على جدك كده وزي بديب زي بعض وده زي بعضه، ما تنفعش يا إخوان، ما تنفعش. خذها بقوة، خذها بقوة، وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. يبقى الألواح فيها إيه؟ حسن وفيها إيه؟ أحسن. وربنا بيقول لموسى أؤمر قومك أن يأخذوا بإيه؟ بأحسنها، مش بس بإيه؟ بحسنها. يبقى الألواح فيها حسن وفيها إيه؟ أحسن. أنت مأمور إيه؟ تأخذها بإيه؟ أحسن، ما تاخدش الحسن. والكلام ده ربنا أمرنا به في القرآن الكريم برضه، اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. يبقى ما أنزل إلينا من ربنا قسمان، حسن وإيه؟ وأحسن. وإحنا نقول نتبع الإيه؟ الأحسن. ليه أخذ الحسن وأنا قادر على الأحسن؟ وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ما دمت قادر على أحلى كلمة تقول الحلوة، ليه ما تقول الأحلى؟ إيه الحسن وإيه الأحسن؟ قال علماء الشرع الأحكام الشرعية فيها حسن فيها أحسن. خذ مثال، وجزاء سيئة سيئة مثلها، المستبان ما قال فعلى البادي منهما. واحد قال لي واحد أبوك، قال له أبوك أنت، قال له أمك، قال له أمك أنت، بس يبقى الإثم كله على الإيه؟ على الأولاني. جزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. يبقى هذا حسن، هذا حسن. يعني ايه؟ ان الانسان ياخذ ثأرة بالطرق الشرعية مش طرق الجاهلية، مش ياخذ ثأرة بالطرق الجاهلية، لا بالطرق الشرعية. يعني ان يعاقب الانسان من ظلمه بمثل ما عوقب به، هذا ايه؟ هذا حسن. طيب والاحسن، فمن عفا واصلح فاجره على الله. يبقى اول الآية حسن، المماثلة في الايه؟ في الجزاء، واخره ايه؟ الاحسن. طب انت مأمور بقى بالحسن ولا بالاحسن؟ بالاحسن. يبقى انت كده لما يعتدى عليك وتكون قادرا على رد العدوان ومقابلة السيئة بمثلها هذا حسن، لكن ربنا قال لك واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم، تقوم ايه؟ تاخذ بالاحسن، ولا تثأر ولا تنتقم ولا تعتدي ولا تعاقب، ولكن تعفو ايه؟ تعفو وتصفح. زي في آية القصاص، يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى. فاذا قتل القاتل هذا حسن، لكن فمن عفي له من اخيه شيء هذا ايه؟ احسن. احسن ان تعفو عن القاتل. العفو عن القاتل عمد يكون بالعفو عن القصاص، بان تعفوت وتاخذ ديتك، تاخذ ديتك، او بالعفو عن القصاص وعن الايه؟ وعن الدية. في المرأة اذا عقد عليها ثم طلقت، وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة، المرأة تاخد ايه؟ عقد عليها وقبل الدخلة بشوية قال يا جماعة معلش ما فيش نصيب. ليه يا ابني؟ في اسباب، ايه المانع؟ في ايه؟ قال والله خلاص معلش ما فيش نصيب. الواجب عليه لها ايه؟ فنصف ما فرضتم، نصف المهر. لو لو لو خرجت نصف المهر هذا ايه؟ هذا حسن. بس الاحسن ايه؟ الا ان يعفون، او يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وان تعفو اقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل ايه؟ بينكم. عايزين نعيش بتلك الشريعة بقى، اتباع الاحسن، اتباع الاحسن دايما هيريحنا. فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا باحسنها. ثم قال تعالى لبني اسرائيل ساريكم دار الفاسقين. قال بعض المفسرين المراد بدار الفاسقين بيت المقدس، وكان قبل دخول بني اسرائيل اليها فيها ايه؟ قوم جبارون مفسدون في الايه؟ في الارض. فربنا قال لبني اسرائيل لسه طالعين من مصر ساريكم دار الايه؟ الفاسقين. ثم قال تعالى ساصرف عن اياتي الذين يتكبرون في الارض بغير الحق وان يروا كل ايه لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. خلي بالك هذا قيد مش شرط للتكبر، ما تفهمش منه ان في واحد يتكبر بغير حق وفي واحد يتكبر بايه؟ بحق. لا، كل متكبر من بني آدم متكبر بغير ايه؟ بغير حق. من المتكبر بالحق؟ الله هو المتكبر، هو متكبر. اما المخلوق الضعيف ده ما يتكبرش، فاذا تكبر يبقى تكبر بغير ايه؟ بغير حق. فالقيد هذا ليس شرطا، انما هو كقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند رب. هل يمكن واحد يدعو مع الله إلى الآخر يكون معه برهاء؟ هذا القيد الايه؟ جاء لزيادة الذم، جاء لزيادة الايه؟ الذم. يعني متكبر ومتكبر بغير ايه؟ بغير حق. فالكبر يمنع الهداية، الكبر يمنع الايه؟ الهداية. من عقوبات المتكبرين أن الله يضلهم ولا يهديهم، أن الله يضلهم ولا ايه؟ ولا يهديهم. كما قال في نفس القصة برضو قصة موسى وفرعون في سورة غافر كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. فمن أسباب حرمان الهداية الكبر، الكبر. كما أن من أسباب حرمان العلم الكبر برضو، من أسباب حرمان العلم الكبر. يضيع العلم بين المستحيي والمتكبر، او بين الحياء والكبر. واحد مكسوف يبقى قاعد في الدرس مش فاهم ومستحي يقول أنا مش فاهم، مش هيتعلم المستحي ده خالص. والمتكبر يعني شايف نفسه أحسن من الشيخ اللي بيدرس، هيقول يسمع منه إزاي؟ يضيع العلم بين الحياة والإيه والكبر. فالكبر من أسباب الضلال. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وبسبب صرف الله تبارك وتعالى لهم، وإن يروا سبيل الرشد وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، ليه؟ لأن ربنا صرف قلوبهم. وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيل، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. طب ربنا صرف قلوبهم عن الرشاد والهدى ليه؟ ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، كما قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فإيه؟ فطبع على قلوبهم، كما قال فلما زاغوا أزاغ الله إيه؟ قلوبهم، وكما قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا بإيه؟ أول مرة. يبقى صرف الله قلوبهم عن الهدى والرشاد هذا جزاء وعقوبة، جزاء وعقوبة. وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ حد شايفني؟ نمشهم ولا هم شايفيني؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض، هل يراكم من أحد؟ ثم انصرفوا. صرف الله قلوبهم بالباء سببية، بأنهم قوم لا يفقهون. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير حق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك العقاب الذي عاقبه الله به، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم، هل يجزون إلا ما كانوا يعملون؟ نعوذ بالله من الخذلان، ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وشفعه فينا، واجعله حجة لنا لا علينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى عنا. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى